بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معشر المستمعين والمستمعات، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قواعد قرآنية. لنقف في هذه الحلقة مع قاعدة من القواعد القرآنية العظيمة، والتي هي أثر من آثار كمال علم الله تعالى وحكمته وقدرته في خلقه سبحانه وتعالى. تلكم هي القاعدة التي دل عليها قوله سبحانه وبحمده: وليس الذكر كالأنثى. وهذه القاعدة جاءت في سياق قصة امرأة عمران، وهي والدة مريم عليهما جميعا السلام. يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وخلاصة القصة أيها الإخوة الكرام أن امرأة عمران وهي أم مريم عليهما السلام قد نذرت أن يكون مولودها القادم خادما لبيت المقدس، فلما وضعت مولودها قالت معتذرة لربها: وليس الذكر كالأنثى، فإن قدرة الذكر على خدمة بيت المقدس وعلى القيام بأعباء ذلك لا شك أنها أكثر من الأنثى التي جبلها الله عز وجل على الضعف البدني وما يلحقها من العوارض الطبيعية التي تزيدها ضعفا كالحيض والنفاس وغير ذلك. ومن اللطائف في تركيب هذه القاعدة أن الله جل وعلا قال: وليس الذكر كالأنثى، مع أن قائلا قد يقول: ولو قيل وليس الأنثى كالذكر لحصل المقصود، ولكن الحكمة في ذلك والله تعالى أعلم أنه لما كان الذكر هو المقصود قدم في الذكر، ولأنه هو المرجو المأمول فهو أسبق إلى لفظ المتكلم. أيها الإخوة، لقد بين القرآن الكريم هذا التفاوت بين الجنسين في مواضع كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فقوله بما فضل الله بعضهم هم الرجال، وقوله على بعض هن النساء. ومن الآيات التي بينت هذا التفاوت بين الجنسين قوله سبحانه وتعالى: وللرجال عليهن درجة. والسبب في هذا أيها الإخوة ظاهر، فإن في الذكورة كمالا خلقيا وقوة طبيعية وشرفا وجمالا، وفي الأنوثة نقص خلقي وضعف طبيعي كما هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء لا يكاد ينكره إلا مكابر. ولقد أشار الله جل وعلا إلى ذلك بقوله: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فإن الأنثى تنشأ وتتربى في الحلية، يعني في الزينة من أنواع الحلي والحلل وغير ذلك. لماذا؟ من أجل أن تجبر بذلك نقصها الخلقي. بل يقال أيها الإخوة إن بعض ما جبل الله عليه الأنثى هو نوع من الكمال في حقها، وإن كان نقصا في حق الرجال. ألا ترى أيها الأخ الكريم ويا أيها الأخت الكريمة، ألا ترون أن الضعف الخلقي والعجز عن الإبانة في الخصام عيب ناقص في الرجال، مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي تجذب إليها القلوب. أيها المستمع الكريم، هذا هو حكم الله القدري، أن الذكر ليس كالأنثى، وهذا هو حكم الأعلم بالحكم والمصالح سبحانه وتعالى، وهذا كلام الذي خلق الخلق وعلم ما بينهم من التفاوت والاختلاف، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولقد تفرع على هذا الاختلاف بين الذكر والأنثى جملة من الأحكام الشرعية، وإن كان من حيث الأصل سواء. وهذا الاختلاف في الأحكام الشرعية بين الذكر والأنثى راجع إلى مراعاة طبيعة المرأة من حيث خلقتها وتركيبها العقلي والنفسي وغير ذلك من صور الاختلاف التي لا ينكرها العقلاء والمنصفون من أي دين. وليعلم المؤمن هنا قاعدة تنفعه في هذا الموضع بل في مواضع كثيرة، وهي أن الشرع لا يمكن أبدا أن يفرق بين متماثلين، ولا يمكن أن يجمع بين متناقضين. وشأن المؤمن الحق أن لا يعارض الشرع بعقله القاصر، بل شأنه أن يتلمس الحكم من وراء ذلك التفريق أو هذا الجمع. ومن توهم من الجهال والسفهاء أن الذكر والأنثى سواء فلقد أبطل دلالة القرآن والسنة على ذلك. أما إبطاله لدلالة القرآن فإن القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها من أبين وأوضح الأدلة على ذلك. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، كما ثبت ذلك في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فلو كانا متساويين لكان اللعن باطلا ولا قيمة له، ومعاذ الله أن يكون في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لغو أو باطل. أيها الإخوة الكرام، وعودا على هذه القاعدة وليس الذكر كالأنثى، لنتأمل شيئا من حكم الله تبارك وتعالى في التفريق بينهما في بعض الأحكام الشرعية. فمن ذلك التفريق في الميراث، فلا يستريب عاقل أن سنة الله عز وجل اقتضت أن يكون الرجل هو الذي يكداح ويتعب في تحصيل الرزق، وهو الذي يطلب منه دفع الميراث ويطلب منه المشاركة في دفع الدية عند قيام المقتضي لذلك. فالذكر إذن مترقب دوما للنقص من ماله، بعكس الأنثى سبحان الله، فهي دوما تترقب الزيادة في مالها، فهي تنتظر المال حينما تخطب ويدفع لها المهر، وهي تنتظره أيضا حينما ينفق عليها وليها. يقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: وإيثار مترقب النقص دائما على مترقب الزيادة دائما لجبر بعض نقصه المترقب حكمته ظاهرة واضحة لا ينكرها إلا من أعمى الله بصيرته بالكفر والمعاصي. انتهى كلامه. ومن المواضع التي فرق الشرع فيها بين الذكر والأنثى موضوع الشهادة، وهذا نصت عليه آية الدين في سورة البقرة. يقول الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ثم بين الله عز وجل الحكمة في هذا التفريق فقال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي خشية أن تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وقد دلت على ذلك السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بين أن هذا هو نقص عقلها. وهذا التفريق أيها المستمع الكريم لمن تأمله هو والله عين العدل. يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله مبينا هذا المعنى: إن المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات، فلذلك تكون ذاكرتها فيها ضعيفة، ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية التي هي شغلها، فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل. يعني أن طبع البشر ذكرانا وإناثا يقوى حينما يتذكرون الأمور التي تهمهم ويكثر اشتغالهم بها، ولا ينافي ذلك اشتغال بعض النساء الأجانب في هذا العصر بالأعمال المالية، فإنه قليل لا يعول عليه. والأحكام العامة إنما تناط بالأكثر في الأشياء وبالأصل فيها. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المستمع الكريم، لا تظنن أن في ذلك انتقاصا لقدرها، بل هو تنزيه لها عن ترك مهمتها الأساسية في التربية والقرار في البيت إلى مهمة أقل شأنا وسموا، وهي ممارسة التجارة والمعاملات المالية. ولقد أشار فريق من الباحثين المعاصرين إلى أن المرأة الحامل ينكمش عندها حجم الدماغ ولا يعود لحجمه الطبيعي إلا بعد أشهر من وضعها. وليعلم أيها الإخوة الكرام أن هذا الحكم، أعني كون الشهادة شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، ليس مضطردا في جميع الأبواب الفقهية، بل هي مثل الرجل في كثير من الأحكام، كشهادتها في دخول شهر رمضان، وشهادتها في باب الرضاع، وشهادتها في باب الحيض والولادة، وفي باب اللعان، وغير ذلك من الأحكام. ونحن بحمد الله مؤمنون بحكم الله وقدره، ووالله لا تزيدنا البحوث الحديثة إلا يقينا، ونقطع بأن أي بحث يخالف صريح القرآن فنتيجته غلط ولا بد، وإنما أتي صاحبها من سوء فهمه. أيها الإخوة الكرام، وليس هذا التفريق بين الذكر والأنثى كله في صالح الرجل، بل جاءت أحكام تفرق بينهما تفريقا لصالح المرأة إن صحت العبارة. ومن ذلك أن الله جل وعلا لم يوجب على النساء جهادا، والسبب ظاهر، فإن طبيعة أجسامهن وخلقتهن لا تناسب ذلك ولا تحتمله، فسبحان العليم الخبير الحكيم. أيها الإخوة المستمعون، انتهى وقت الحلقة، لكن حديثنا عن هذه القاعدة لم ينتهي، بل له صلة في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.